احتفالا بذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية، جرى العرض الفني العام نحن الأكثر سعادة في الدنيا من أداء التلاميذ الناشئين بصورة حافلة في قصر مانجونغ للتلاميذ والأطفال يوم السابع الثلاثاء. المارشال المحترم كيم جونغ أون رئيس حزب الأمل الكوري، الرئيس الأول للجنة الدفاع الوطني لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري، تفرج على الأرض الفني مع الممثلين المشاركين في الاحتفالات بالذكرى 70 لتأسيس رابطة الناشئين الكورية. كما تفرج عليه عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري تشيريونغ هي، نائب رئيس لجنة الحزب المركزية، ووري إلخن رئيس القسم للجنة الحزب المركزية، وتون يونغ نام الأمين الأول للجنة المركزية لاتحاد كيم إل سونغ الاشتراكي للشباب وكوادر اتحاد الشباب. ابتدى الأرض الفني بالمقدمة مجدا للمارشال المحترم، وتلتها البرامج مثل الغناء الجماعي القائد والأطفال والموسيقى الصامتة مع الأغنية نحن الأكثر سعادة في الدنيا، الأمل الحائز على جائزة كيم إل سونغ وجائزة كيم جونغ إل، والرقص كوم سون العضو في عصبة الأطفال. بعد الأرض الفني هن المارشال المحترم التلاميذ الناشئين بنجاحهم في تقديم الأرض الفني ورد على تحيات المتفرجين.